فمي المحجوبة. تحية لخويا خالد وخليدة، هيا رشيدة منساش من سائل، هيا عمران، هيا أمير. تحية أمي رحمة، واللي في الغربة شاب الراس. واللي في الغربة شرات غالي رامة. مرة نهز تصور لميمة ونبكي، مرة نهز